ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى إلى الحديث عن مصارف الزكاة، المصارف التي تنفق فيها أموال الزكاة. وقد عرفنا أن مصارف الزكاة ثمانية كما حددها الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، الله عليم حكيم. فمصارف الزكاة ثمانية، وقد تكلمنا عن المصارف الثلاثة الأولى وهي الفقراء والمساكين والعاملين عليها، وتوقفنا عند الحديث عن المصرف الرابع من مصارف الزكاة. قال المؤلف رحمه الله: والمؤلفة قلوبهم. قال: وهم الجماعة الذين يراد تأليف قلوبهم وجمعها على الإسلام أو تثبيتها عليه لضعف إسلامهم أو كف شرهم عن المسلمين أو جلب نفعهم في الدفاع عنهم. إذن المؤلفة قلوبهم هذا يشمل أقسامه، فمنهم قسم يراد تأليف قلوبهم وجمعها على الإسلام، قسم غير المسلمين يراد تحبيبهم في الإسلام وترغيبهم في الدخول في الإسلام أو تثبيتها عليه لضعف إسلامه، ومنهم قسم آخر يعني هم مسلمون بالفعل ولكن ضعاف الإيمان ويخشى عليهم أن يرتدوا عن دينهم والعياذ بالله تعالى، فيعطون من الزكاة بغرض يعني تثبيتهم على الإسلام وتقوية إيمانهم. قال: أو كف شرهم عن المسلمين، منهم أيضا من يعطون لكف شرهم عن المسلمين حتى يكفوا أذاهم ويكفوا ضررهم عن المسلمين، أو جلب نفعهم في الدفاع عنهم، يعطون أموالا حتى يدافعوا عن المسلمين ويحموا بلاد المسلمين. هذا على سبيل الإجمال، وسيذكر بعد ذلك يعني بالتفصيل يعني أحوال كل قسم من هؤلاء. قال: وقد قسمهم الفقهاء إلى مسلمين وكفار. قسمهم الفقهاء إلى مسلمين وكفار، يعني مؤلفة بقلوبهم ينقسمون إلى مسلمين وكفار. أما المسلمون فهم أربعة، مسلمون أربعة أقسام. إذن عندنا تقسيم المؤلفة بقلوبهم ينقسمون إلى مسلمين وكفار، والمؤلفة بقلوبهم من المسلمين أربعة أقسام. القسم الأول: قوم من سادات المسلمين وزعمائهم، كما أعطى أبو بكر رضي الله عنه عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع حسن إسلامهما لمكانتهما في قومهم. القسم الأول من المؤلفة قلوبهم يعني قوم لا يخشى عليهم أن يرتدوا، ولكنهم يعني زعماء في قومهم، ويرجى يعني إذا أعطوا أن يعني يحصل من وراء ذلك خير، يعني يكون في إعطائهم ترغيب لقومهم في الإسلام وتثبيت لقومهم على الإسلام. يعني عندما يرى قومهم يعني عدي بن حاتم كان سيد قبيلة طي وكذا، فإذا رأت قبيلته أن الإمام يعني أو الحاكم يعطي شيخ قبيلتهم ويخصهم بالعطايا الكثيرة وكذا، يعني يرغبون في الإسلام، ومن كان منهم مسلما يعني يثبت على الإسلام أو كذا، فيعني قوم لهم مكانة في قومهم وترجى بعض المصالح من وراء إعطائهم من هذه الأموال فيجوز أن يعطوا من الزكاة، يعطوا يعني مكافآت وأموالا من الزكاة، كما أعطى أبو بكر رضي الله عنه علي بن حاتم والزبرقان ابن بدر. ابن بدر. طيب القسم الثاني، قال زعماء ضعفاء الإيمان من المسلمين، زعماء ضعفاء الإيمان من المسلمين مطاعون في أقوامهم يرجى بإعطائهم تثبيتهم وقوة إيمانهم ومناصحتهم في الجهاد وغيره، كالذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم العطايا الوافرة من غنائم هوازن، وهم بعض الطلقاء من أهل مكة الذين أسلموا، فكان منهم المنافق ومنهم ضعيف الإيمان، وقد ثبت أكثرهم بعد ذلك وحسن إسلامه. النوع الثاني قوم من ضعفاء زعماء المسلمين ولكنهم ضعفاء الإيمان، ضعفاء الإيمان، ويخشى عليهم أن يرتدوا عن دينهم والعياذ بالله تعالى، فيعطون من أموال الزكاة يعني تثبيتا لهم على الإسلام وترغيبا لهم في هذا الدين. فقال يعني كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض زعماء القبائل من الطلقاء، الطلقاء يعني الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم يعني سراحهم يوم فتح مكة، وكانوا يعني ممن آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا أصحابه ويعني عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأسلم. قال فكان منهم المنافق ومنهم ضعيف الإيمان، منهم من أسلم نفاقا يعني لما ظهرت يعني قوة المسلمين وبأس المسلمين اضطر إلى إعلان الإسلام، ومنهم من أسلم صدقا ولكنه كان يعني ضعيف الإيمان، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من يعني الزكاة وأعطاهم أموالا كثيرة من بيت المال. قال وقد ثبت أكثرهم بعد ذلك وحسن إسلامه. النوع الثالث من المسلمين الذين يعطون من الزكاة، قال قوم من المسلمين في الثغور حدود بلاد الأعداء. الثغور هي المدن الإسلامية التي تقع على يعني حدود الدولة الإسلامية مع بلاد الكفر، يعني دولة الإسلام إذا كان لها حدود مع بلاد الكفر فالمقيمين المقيمون على هذه المدن الحدودية يقال عنهم أهل الثغور، لأن هذه المدن يعني هي التي يخشى عليها من خطر الأعداء ومن هجمات الأعداء، كثيرا ما يكون لأعداء المسلمين يعني كان لهم يعني مؤامرات في هذه الثغور ويحاولون جلب ولاء يعني بعض سكان هذه الثغور وكذا حتى يستطيعوا يعني التغلغل إلى بلاد المسلمين عن طريقهم وهكذا. فالمسلمون الذين في الثغور يجوز إعطاؤهم من الزكاة بقصد يعني تثبيتهم على دينهم لما يرجى من دفاعهم عما وراءهم من المسلمين إذا هاجمهم العدو. إذا أراد الأعداء أن يغزوا بلاد المسلمين فأول المدن التي ستتعرض للغزو هي تلك المدن التي تكون على حدود الدولة الإسلامية، فهؤلاء يعطوا لما يرجى من دفاعهم عما وراءهم من المسلمين إذا هاجمهم العدو. قال صاحب المنار وهو الشيخ رشيد رضا رحمه الله صاحب تفسير المنار، قال وأقول إن هذا العمل هو المرابطة، وهؤلاء الفقهاء يدخلونها في سهم سبيل الله كالغزو المقصود منها، يعني المقيمون في الثغور يعتبرون مرابطين في سبيل الله تعالى. المرابطة في سبيل الله هي الإقامة في الثغور المخوفة التي يعني يخشى هجوم الأعداء عليها وكذا، فالذين يقيمون فيها يعني هم مرابطون في سبيل الله، يعني لأنهم يتوقعون في كل وقت يعني أن يهاجمهم الأعداء، فهم يعني قد أخذوا العدة وكذا. فيقول الشيخ رشيد رضا رحمه الله يعني من الفقهاء من يعد هؤلاء من سهم في سبيل الله، يعني بعضهم يجعل هذا السهم في سبيل الله وهو إيه؟ الإنفاق على الجهاد، فيجعل منه الإنفاق على المرابطين في الثغور، والقسم الآخر يجعلهم من قسم الإيه؟ المؤلفة قلوبهم، القسم المؤلفة قلوبهم يعني على أساس أنهم يعني يعطون حتى يثبت إيمانهم وحتى يكون ولاؤهم لدولة الإسلام، حتى يعني لا يستدرجهم أعداء الإسلام بالعطايا والأموال وكذا، فيعني يكون ولاؤهم لبلاد الكفار، لا يعني على الحاكم المسلم أن يغدق عليهم العطاء ويوسع عليهم وكذا حتى يكون ولاؤهم لبلاد الإسلام. فقال وأولى منهم بالتأليف في زماننا قوم من المسلمين يتألفهم الكفار ليدخلوهم تحت حمايتهم أو في دينهم، فإننا نجد دول الاستعمار الطامعة في استعباد جميع المسلمين وفي ردهم عن دينهم يخصصون من أموال دولهم سهما للمؤلفة قلوبهم من المسلمين، فمنهم من يؤلفونه لأجل تنصيره وإخراجه من حظيرة الإسلام، ومنهم من يؤلفونه لأجل الدخول في حمايتهم ومشاقة الدول الإسلامية والوحدة الإسلامية، فليس المسلمون أولى بهذا منهم؟ فيعني الشيخ رشيد رضا رحمه الله يقول يعني إن الكفار يعني وخاصة في زمنه حيث كان يعني في زمان الاستعمار الأجنبي لبلاد المسلمين، فيعني كان الكفار ينفقون أموالا طائلة ويخصصون يعني مبالغ من ميزانيات دولهم من أجل تنصير المسلمين، يعني هنا إيه تأليف القلوب لكن على الكفر والعياذ بالله تعالى، يريدون يعني أن ينصروا المسلمين أو على الأقل أن يجعلوا المسلمين موالين لهم، يعني يدخلون في حمايتهم، كان عندهم يعني نظام يسمى نظام الحماية أيام الدول الاستعمارية وكذا، فالذي يكون معه مثلا حماية فرنسية أو حماية إنجليزية أو كذا يعطونه يعني وثائق وأشياء تثبت أنه في حماية الإنجليز أو في حماية الفرنسيين وكذا، فيكون يعني ولاؤه له رغم أنه يعني مسلم ويعيش في بلاد المسلمين وكذا، ولكن يكون معه حماية إنجليزية أو فرنسية أو كذا، فيكون ولاؤه لهم ويكون يعني مثل الجاسوس يعني لهم في بلاد المسلمين وكذا. فكانوا يعني ينفقون الأموال من أجل تنصير المسلمين أو على الأقل يعني من أجل جعل ولاء المسلمين لهم. فيقول يعني الشيخ يعني رحمه الله يعني إذا كان الكفار يفعلون هذا فالمسلمون يعني أولى بهذا منهم، وقد جعل الله سبحانه وتعالى من مصارف الزكاة يعني ما يمكن أن يعطى لهؤلاء الذين هم ضعاف الإيمان أو يعني ويخشى أن يعني ينصرهم الكفار بسبب الأموال أو يجعل الكفار ولاءهم لهم بسبب الأموال، فالمسلمون أولى أن يعطوهم ويسدوا حاجتهم ويكفوهم حتى لا يكون عندهم يعني طمع في أموال الكفار وحتى لا يكون ولاءهم للكفار. القسم الرابع قوم من المسلمين يحتاج إليهم لجباية الزكاة. قوم من المسلمين يحتاج إليهم لجباية الزكاة وأخذها ممن لا يعطيها إلا بنفوذهم وتأثيرهم إلا أن يقاتلوا، فيختار بتأليفهم وقيامهم بهذه المساعدة للحكومة أخف الضررين وأرجح المصلحتين. فيعني هذا القسم يعني قوم من المسلمين لهم نفوذ ولهم تأثير، لهم نفوذ ولهم تأثير، وهناك يعني بعض مثلا المدن الإسلامية أو كذا يعني يمنعون الزكاة، يمنعون الزكاة، وهؤلاء يعني بعض المسلمين لهم تأثير ولهم نفوذ يستطيعون إجبار هؤلاء على دفع الزكاة. يعني هناك ناس يمنعون الزكاة، وهناك بعض المسلمين لهم نفوذ وتأثير يستطيعون الضغط على هؤلاء المانعين حتى يؤدوا الزكاة. لكن هؤلاء أصحاب النفوذ والتأثير لن يقوموا بهذه المساعدة إلا بمقابل أو بعوض مادي. فهنا يقول يعني الحاكم المسلم له أن يوازن يعني بين المصالح والمفاسد. فإذا رأى يعني أن الأصلح أن يعطي هؤلاء أصحاب النفوذ والتأثير، يعطيهم يعني بعض الأموال من أجل أن يساعد الدولة الإسلامية في جباية الزكاة ممن يمنعها، فإذا رأى أن هذا أصلح من أن يقاتل مانعي الزكاة فعليه أن يفعل ذلك، يعطي هؤلاء بغرض الاستفادة من نفوذهم وتأثيرهم في جمع الزكاة بدلا من أن يقاتل مانعي الزكاة. ذكرت ممكن تفصل مرة واحدة ذاتنا لا تتنسى. قال وأما الكفار فهم قسمان، وأما الكفار فهم قسمان. القسم الأول من يرجى إيمانه بتأليفه، من يرجى إيمانه بتأليفه، مثل صفوان بن أمية الذي وهب له النبي صلى الله عليه وسلم الأمان يوم فتح مكة وأمهله 4 أشهر لينظر في أمره ويختار لنفسه، وكان غائبا فحضر وشهد مع المسلمين غزوة حنين قبل إسلامه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعار سلاحه منه لما خرج إلى حنين، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إبلا كثيرة محملة كانت في واد، فقال هذا عطاء من لا يخشى الفقر، وقال والله لقد أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لأبغض الناس إليه فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. إذن عرفنا أن المؤلفة قلوبهم من المسلمين 4 أقسام، والمؤلفة قلوبهم من الكفار قسمان. القسم الأول من يرجى إيمانه بتأليف، يعني يعطون من أموال الزكاة بغرض تحبيبهم إلى تحبيب الإسلام إلى قلوبهم، وبغرض تشجيعهم على الدخول في دين الإسلام. فمثال ذلك صفوان بن أمية، صفوان ابن أمية، فهذا الرجل كان من زعماء المشركين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعار منه سلاحه لما خرج إلى حنين. النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا، النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية دروعا، كان صفوان مشركا ولكن استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم دروعا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال أغصبا يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال بل عارية مضمونة، أو قال بل عارية مؤداة، قال أغصبا يا محمد يعني استأخذ هذه الأذراع ولن تعيدها إليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة أو عارية مؤداء، يعني أؤديها إليك ومجرد يعني استعارة وسأردها إليك كاملة غير منقوصة. فلما غني النبي صلى الله عليه وسلم غنائم عظيمة يوم حنين، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية إبلا كثيرة محملة كانت في وادي، يعني إبل تملأ يعني واديا، أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية، وهذه الإبل محملة بالبضائع والطعام وكذا، فقال صفوان هذا عطاء من لا يخشى الفقر، يعني لا يوجد أحد يعني يعطي هذا العطاء العظيم إلا إذا كان يعني لا يخشى الفقر، فكان هذا العطاء سببا في إسلامه. فقال والله لقد أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم إنه لأبغض الناس إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. فإذا كان هذا العطاء سببا في دخول هذا الرجل في الإسلام، وذلك أن النفس البشرية يعني مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، هذه يعني شيء فطر عليه الإنسان أنه يحب من أحسن إليه ويبغض من أساء إليه. فعندما يحسن المسلمون إلى طائفة من الكفار ويعني يتابعونهم بالعطايا ويمدونهم بالأموال، لا شك أن هذا يحبب الإسلام إلى قلوبهم. فإذا هناك طائفة من الكفار يتألفون بإعطاء الأموال رجاء دخولهم في الإسلام. النوع الثاني من الكفار الذين يعطون من أموال الزكاة من المؤلفة قلوبهم من يخشى شره، يعني كافر ذو شر وإيذاء للمسلمين ولا يرجى إيمانه، يعني شيء مستبعد جدا أن يؤمن هذا الكافر لأنه إنسان يعني مؤذي ومجاهر بالعداوة والحقد على المسلمين، فلا يرجى إسلامه يعني بإعطائه الأموال، ولكن يرجى بإعطائه الأموال تخفيف شره، تخفيف شره وأن يكف أذاه عن المسلمين، فهذا أيضا يجوز إعطاءه من الزكاة بغرض تخفيف شره. قال فيرجى بإعطائه كف شره. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن قوما كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أعطاهم مدحوا الإسلام. قوم من الكفار كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يعطيهم من الأموال، فإن أعطاهم مدحوا الإسلام وقالوا هذا دين حسن، وإن منعهم ذموا وعادوا، وإن منعهم ذموا وعادوا. وكان من هؤلاء أبو سفيان بن حرب والأقراء بن حابس وعيينة بن حسن. وكان من هؤلاء أبو سفيان بن حرب والأقراء بن حابس وعيينة بن حسن، وكل هؤلاء الثلاثة أسلموا فيما بعد. قال وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من هؤلاء 100 من الإبل. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من هؤلاء 100 من الإبل. فإذا هؤلاء كانوا يعني كفارا وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الغرض من إعطائهم كفوا أذاهم، لأنهم كانوا إذا لم يعطوا سبوا الإسلام وسبوا المسلمين وتأذى المسلمون بذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم يعني ليتقي شرهم، وأيضا كان هذا العطاء سببا في إسلامهم فيما بعد. طيب فإذا يعني جمهور العلماء على بقاء سهم المؤلفة قلوبهم، وأن المؤلفة قلوبهم يعطون من الزكاة، وأن هذا السهم يعني لا يزال باقيا. قال وذهب في الأحناف، يعني لكن الأحناف ذهبوا إلى سقوط هذا السهم، وبعض الفقهاء لهم تفصيلات يعني كما سيأتي. قال وذهبت الأحناف إلى أن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط بإعزاز الله لدين الأحناف. قالوا خلاص سهم المؤلفة قلوبه هذا كان يعني أوقات ضعف المسلمين وكذا، فالآن يعني قد أعز الله دينه ويعني صار للمسلمين يعني دولة وقوة ومنعة وكذا، ولهذا سقط سهم المؤلفة قلوبهم. قالوا فقد جاء عيينة بن حسن والأقراء بن حابس وعباس بن مرداس وطلبوا من أبي بكر رضي الله عنه نصيبهم فكتب لهم به. هؤلاء الثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم يتألفهم على الإسلام، يعني كانوا كفارا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم، وبعد ذلك أسلموا وكانوا ضعاف الإيمان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعطيهم يتألفهم على الإسلام. وكان هؤلاء يعني زعماء في أقوامهم، أقرع بن حابس كان سيد بني تميم، وعيينة بن حسن كان سيد بني فزارة وكذا، كانوا يعني زعماء في أقوامهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم قبل إسلامهم ليراقبهم في الإسلام، وبعد إسلامهم ليثبتهم على الإسلام ببعض إيمانهم. فجاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يعطيهم نصيبهم في الزكاة مثل ما كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب لهم أبو بكر رضي الله عنه كتابا وجاءوا إلى عمر رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه هو يعني في ذلك الوقت هو الأمين على بيت المال، يعني زي وزير المالية في عهد أبي بكر رضي الله عنه، كان هو المسؤول عن بيت المال وإنفاق الأموال وكذا. فأبو بكر كتب لهم كتابا إلى عمر يعني يأمر فيه عمر أن يعطيهم كذا وكذا من الأموال. فجاءوا بالكتاب إلى عمر وأعطوه الخط فأبى ومزقه. عمر لما أخذ الكتاب فمزق الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه، وقال: هذا شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيكموه تأليفا لكم على الإسلام وأغنى عنه، فإن ثبتتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف. قال: ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيكم إياه؟ عندما كان المسلمون يعني ضعفاء وكانوا يعني يخافون شركم وكذا وكانوا محتاجين إليكم، والآن يعني أغنى الله المسلمين عنه، فإما أن تثبتوا على الإسلام يعني مجانا بدون أي مقابل ولا أي تعويض، وإما فبيننا وبينكم السيف سنقاتله، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تلا عليهم عمر رضي الله عنه. قال: فرجعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: الخليفة أنت أم عمر؟ أنت الخليفة أم عمر؟ تأمر بأمر وعمر يمزق الكتاب الذي كتبته ويرفض يعني تنفيذ الأمر. قالوا: بذلت لنا الخط فمزقه عمر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: قال هو إن شاء. قال هو إن شاء. وأمضى أبو بكر رضي الله عنه يعني كلام عمر رضي الله عنه. طبعا عمر رضي الله عنه فعل هذا ليس يعني مشاقة لأبي بكر ولا عصيانا له، لكن يعني لعلم أن أبا بكر رضي الله عنه يستشير، كان أبو بكر رضي الله عنه يستشير عمر، و يعني كان وزيرا لأبي بكر رضي الله عنه يستشيره أبو بكر ويأخذ برأيه ويقبل نصيحته، فهذا فعله يعني يعني لما بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه من المودة وكذا، فهو يعلم أن أبا بكر رضي الله عنه سيقبل نصيحة عمر وسيبدي رأيه، وبالفعل يعني هذا ما فعله أبو بكر. فالأحناف قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه وافق عمر رضي الله عنه، ولم ينكر أحد من الصحابة. فقالوا يعني أبو بكر وافق عمر في نهاية الأمر على أن هؤلاء لا يعطون من الزكاة، ولم ينكر أحد من الصحابة، لم يعترض أحد من الصحابة ويقول لا يجب إعطائهم، لا الصحابة يعني أقروا ما رآه أبو بكر وعمر رضي الله عنه. قال: كما أنه لم ينقل عن عثمان وعلي رضي الله عنهما أنهما أعطيا أحدا من هذا الصنف، لم ينقل عن عثمان وعلي رضي الله عنهما أنهما أعطيا أحدا من هذا الصنف، من الصنف المؤلفة قلوبهم. قال: ويجاب عن هذا بأن هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، وأنه رأى أنه ليس من المصلحة إعطاء هؤلاء بعد أن ثبت الإسلام في أقوامهم، وأنه لا ضرر يخشى من ارتدادهم عن الإسلام، وكون عثمان وعلي رضي الله عنهما لم يعطيا أحدا من هذا الصنف لا يدل على ما ذهبوا إليه من سقوط فهم المؤلفة قلوبهم، فقد يكون ذلك لعدم وجود الحاجة إلى تأليف أحد من الكفار، وهذا لا ينافي ثبوته لمن احتاج إليه من الآن. يعني يرد على كلام الأحناف بأنه يعني حتى لو حصل أن الخلفاء الراشدين لم يعطوا أحدا من المؤلفة قلوبهم، فقال يعني هذا لعزة المسلمين في زمن الخلفاء الراشدين وقوة الدولة الإسلامية في زمانه، فكانوا مستغنين عن تأليف أحد على الإسلام، لأن المسلمين يعني لهم القوة ولهم المنعة، ومن يعني عاند المسلمين و أراد بهم الأذى فالمسلمون لهم القدرة على محاربته وإجباره على الدخول في طاعة يعني الدولة الإسلامية، لكن هذا لا يمنع أنه قد يأتي زمان، وقد أتى بالفعل يعني الأحناف وقت أن قالوا هذا أيضا قالوا يعني في أيام الدولة الأموية والعباسية وكذا، عندما كان المسلمون أيضا في أوج عزهم ومجدهم وكذا لم يكونوا محتاجين لتأليف أحد، لكن يعني دارت الأيام وصار المسلمون أيضا في هذا الوقت يحتاجون إلى تأليف يعني ضعاف الإيمان من المسلمين، ويحتاجون أيضا إلى إعطاء بعض الزعماء وكذا يعني يتقي المسلمون شرهم ويكفوا عن المسلمين أذاهم هكذا. فالمقصود أنه لا يمكن إبطال سهم مؤلفة قلوبهم، وإنما هو سهم يعني ايضا يعني ليس فرضا، ليس بالضروره اعطاء المؤلفه كلهم، وانما هذا الامر حسب المصلحه. يعني هناك مصارف عديده للزكاه، و يعني المزكي اذا كان يدفع زكاته بنفسه، او الحاكم المسلم اذا كان هو الذي يجمع الزكاه ويوزعها، يعني ينظر بحسب المصلحه ويعطي الاصناف الذين يرى المصلحه في اعطائهم. فاذا راى في وقت ما ان هناك ما هو اولى من اعطاء المؤلفه قلوبهم فعل، واذا راى ان هناك يعني حاجه لاعطاء المؤلفه قلوبهم فعليه ان يعطيها. قال: على أن العمدة في الاستدلال هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة، فهما المرجع الذي لا يجوز العدول عنه بحال. وقد روى أحمد ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه. يعني لو أن أحدا أراد شيئا من المال ليسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أيا كان ما طلبه. قال: فأتاه رجل فسأله، فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة، يعني من غنم الصدقة. فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. فهذه أيضا حادثة أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الرجل الذي جاء ليسلم، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من غنم الصدقة غنما بين جبلين، يصد ما بين الجبلين من كثرتها. فذهب إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. فإذا يعني خلاصة كلامه أن الحجة هي في الكتاب والسنة، والكتاب القرآن الكريم فيه قوله تعالى: والمؤلفة قلوبهم، والسنة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم. فإذا الحجة في القرآن والسنة فيهما أن المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة. فالحجة في القرآن والسنة، كون الخلفاء الراشدين لم يعطوا المؤلفة قلوبهم كما احتج الأحناف، فيقال يعني لأن أعطاء المؤلفة قلوبهم ليس واجبا وإنما هو جائز، والخلفاء الراشدون وجدوا أن هناك يعني ما هو أصلح من وأولى أن تنفق فيه مصارف الزكاة فأنفقوها في مصارف أخرى، لكن لم يقولوا إن سهم المؤلفة في قلوبهم سقط أو بطل. لا يستطيع أحد أن يبطل أو يسقط شيئا دل الكتاب والسنة على يعني مشروعية. طيب يعني أطال الكلام يعني في مسألة يعني بقاء سهم المؤلفة في قلوبهم وأنه لم يسقط، وقد يعني ذكرنا ما فيه الكفاية، لكن بقي هنا أن نقول يعني قال الشافعي: لا تتألف كافرا، فأما الفاسق فيعطى من سهم التأليف. ذكرنا أن مذهب أبي حنيفة سقوط سهم المؤلفة في قلوبهم، يقول والإمام الشافعي رحمه الله على يعني أن المؤلفة قلوبهم المسلمون فقط لا يدخل فيهم الكفار، فيرى أن المؤلفة قلوبهم هم مسلمون ضعاف الإيمان يتألفون على الإسلام يعني من أجل تثبيتهم على الدين وكذا، لكن لا يعطى الكفار. قال يعني: فأما الفاسق فيعطى المستهم التأليف. الفاسق يعطى يعني ترغيبا له في الإسلام وترغيبا له في يعني تقوية إيمانه، لكن الكافر لا يعطى، هذا عند الشافعي رحمه الله. طيب السهم الذي بعده أو المصرف الذي بعده من مصارف الزكاة، قال: وفي الرقاب، من مصارف الزكاة وفي الرقاب. قال: ويشمل المكاتبين والأرقاء، فيعامل المكاتبون بمال الصدقة بفك رقابه من الرق، ويشترى به العبيد ويعتق. إذا في الرقاب هذه تشتمل على قسمين، القسم الأول المكاتبون، والمقصود بالمكاتب العبد الذي يتفق مع سيده على تسديد ثمنه لسيده على أقساط، فإذا تمكن من تسديدها صار حرا. ف يعني من أحكام العبيد والموالي وكذا، أنه يمكن أن يقوم العبد، العبد مثلا قيمته في السوق مثلا هو يباع مثلا ب10,000 دولار مثلا، فالعبد يعني يعتق نفسه بنفسه، يتفق العبد مع سيده يقول له يعني أن قيمتي 10,000 دولار، أعطني فرصة لأجمع لك 10,000 دولار وأشتري نفسي منك لأصبح حرا. فخلاص يتفق معه السيد على هذا ويتم الاتفاق على أقساط، يقول له مثلا كل شهر يسدد 1,000 دولار مثلا لغاية ما يسدد ثمنه فيصبح حرا. ففي هذه الحالة هذا العبد من أين يجمع 10,000 دولار؟ يجمعهم من الزكوات والصدقات، يذهب هذا العبد إلى الأغنياء والمصرين وكذا ويقول لهم يعني أنا اتفقت مع سيدي على المكاتبة ويعني علي 10,000 دولار وكذا، فيساعدونه من الزكاة، هذا من ضمن مصارف الزكاة، يعطونه من الزكاة، وفي نفس الوقت يمكنه أن يعمل ويسدد من أجرة عمله سيده، يعني من جهة يسأل من الزكوات والصدقة، وهذا جائز له أن يسأل يجمع من الزكاة والصدقة ما يكفي لتحريره، وله أيضا أن يعمل ويسدد من أجرة عمله لسيده حتى يتمكن من تسديد المبلغ الذي عليه ويصبح حرا. فهذا نوع من مصارف الزكاة، إعانة المكاتبين، يقال مكاتب أو مكاتب اللي هو العبد، فيعانى من أموال الزكاة على تسديد أقساط الكتابة التي عليه. والنوع الثاني الذي يدخل في قوله تعالى في الرقاب هو شراء العبيد وإعتاقه، من ضمن مصارف الزكاة، عبد ليس مكاتبة من لا شيء، ولكن الإنسان يعني الذي عليه زكاة وكذا يشتري من أموال الزكاة عبيدا ويعتقهم، فهذا من ضمن مصارف الزكاة. قال فعن البراء رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار، دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. وهذا السؤال كثيرا ما كان يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يسألونه هذا السؤال لحرصهم يعني على ما ينفعهم رضي الله عنه، كانوا كثيرا ما يسألون هذا السؤال، دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار، وكانت إجابات النبي صلى الله عليه وسلم تتنوع بحسب حال السائل بحسب الزمان والمكان. هناك أعمال كثيرة لأن أبواب الخير كثيرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد كل سائل إلى باب من أبواب الخير التي تؤدي إلى الجنة وتباعد من النار. فهنا هذا الرجل السائل أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أعتق النسمة وفك الرقبة، قال أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليس واحدا، أوليس اعتاق النسمة هو فك الرقبة؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، عتق الرقبة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين بثمنها. رواه أحمد والدارقطني ورجاله ثقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال النسمة هي الرقبة، فقال يعني الفرق بين الاعتاق والفك أن الاعتاق هي أن تنفرد بعتقها، تشتري أنت العبد كاملا وتعتقه كله من ماله، وأما الفك فهو المساهمة في اعتاقه، يعني مثل العبد المكافح الذي مثلا عليه أقساط مثلا 10,000 دولار حتى يعني يعتق أو كذا، فكل من ساعده مثلا ب1,000 دولار أو ساعده بمبلغ من المال فيكون قد فك الرقبة، يعني ساهم في الإعتاق. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم حق على الله عونه، ثلاثة كلهم حق على الله عونه، يعني وعد الله سبحانه وتعالى بإعانتهم ويعني حق على الله سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل يعني وعد سبحانه وتعالى وتكفل بإعانتهم. الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح المتعفف، رواه أحمد وأصحاب السنن، وقال الترمذي حسن صحيح. إذن ثلاثة حق على الله سبحانه وتعالى أن يعينهم: الأول الغازي في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله تعالى، فهذا حق على الله تعالى أن يعينه، تكفل الله سبحانه وتعالى بإعانته على ما خرج. والمكافئ الذي يريد الأداء، العبد الذي يريد أن يؤدي ثمنه إلى سبيله، فالله سبحانه وتعالى يعينه على هذا وييسر له من يساعده في هذا الأمر. والناكح المتعفف، الناكح الذي يريد العفاف، يعني الشاب الذي يريد أن يتزوج بغرض أن يعف نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى يعني سيعينه على هذا، إذا كان يعني قصده حسنا ونيته طيبة سيعينه الله سبحانه وتعالى وييسر له الأمر ويعينه على نفقات الأسر. هل بالنسبة لإعتاق العبيد هذا يعني شيء تاريخي فقط ولا الآن موجود؟ الآن أيضا إعتاق العبيد في كل وقت، ولكن يعني الآن يعني العبيد تقريبا يعني لم يعودوا موجودين إلا في أماكن يعني نادرة في العالم، يعني الذي يعرفه يعني موريتانيا لا يزال فيها الزق، موريتانيا لا يزال فيها الزق يعني موجودا. يمكن يعني لمن أراد يعني أن ينفق من أموال الزكاة وكذا في الرقاب يعني في إعتاق العبيد، يمكن أن يذهب إلى هناك ويوكل يعني من يشتري له عبيدا ويعتقه، لا زال هناك عبيد يعني يباعون ويشترون. يمكن أخونا عبد اللطيف رأى بعض العبيد في كان في زيارة هناك ورأى بعض العبيد يعني يباعون ويشترون، يمكن أن يقص عليكم خبر هناك. فالعبيد لا يزالون موجودين في موريتانيا، يوجد عن طريق يعني أظن رابطة العالم الإسلامي بعض المؤسسات الإسلامية تتولى يعني جمع الأموال ممن عليهم كفارة قتل خطأ أو كفارة ظهار أو كذا، فكفارة قتل خطأ يعني عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وكذا، فيعني يتولون جمع الأموال لشراء العبيد وإعتاقهم. ويعني سعر العبد يعني قبل فترة يعني كان في حدود 10,000 دولار أو يعني هو في مثل هذه الحدود يعني ربما يزيد أو ممكن يزيد. قال الشوكاني رحمه الله: قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى وفي الرقاب. من الشوكاني رحمه الله قال: اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى وفي الرقاب. فروى علي بن أبي طالب وسعيد بن جبير أو يعني لعلها ترأى علي بن أبي طالب وسعيد بن جبير والليث والثوري والعترة والحنفية والشافعية وأكثر أهل العلم أن المراد به المكاتبون يعانون من الزكاة على الكتابة. فيعني علي رضي الله عنه وسعيد بن جبير والأحناف والشافعية وغيرهم من العلماء رأوا أن قوله تعالى وفي الرقاب يراد به المكاتبون يعانون من أموال الزكاة يعني على دين الكتابة. قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن البصري ومالك وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي عبيد وإليه مال البخاري وابن منذر أن المراد بذلك أنها تشترى رقاب لتعتق. إذن الأحناف الشافعية قالوا المكاتبون يعانون من أموال الزكاة على دين الكتاب، ومالك وأحمد قالوا بل في الرقاب يعني يشترى عبيد ويعتقون. قال: واحتجوا بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين لأنه غارم. احتجوا بأن لو كان المقصود في الرقاب المكاتبون لما كان هناك داعي لأن يخصصهم الله سبحانه وتعالى بسهم مستقل ومصرف مستقل من مصارف الثمانية، لأنهم يدخلون في قوله والغارمين، الغارمين أي يدخل عليه دين، سواء عليه دين مشترى بيت أو مشترى سيارة أو عليه دين مشترى نفسه ليعتق نفسه ذلك، فهو داخل في الغارمين. فإذا معنى هذا أن المقصود نوع آخر غير الغارمين، وهم في الرقاب بمعنى شراء العبيد وتحريره. قال واحتجوا أيضا بأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعانة المكاتب، لأنه قد يعان ولا يعتق، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ما بقي عليه درهم. فيقولون أيضا حجة أخرى، وهي أن اعتاق العبيد أولى من مساعدة المكاتبين. لماذا؟ لأن المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم، يعني لو حصل أن عبدا كاتب سيده اتفق معه على أن يسدد ثمنه، وكان ثمن العبد مثلا 10,000 دولار وظل يسدد، وسدد 9,000 دولار أو 9,000 دولار و500 أو بقيت عليه 500 دولار، فعجز عن سدادها. كان سيده اتفق معه على أجل أنه يسدد ثمنه خلال أجل محدد وفي أقساط محددة وكذا، وعجز عن سداد ما بقي من ثمنه، خلاص يبقى في العبودية، يعني لا يزال عبدا ولو بقي عليه درهم واحد فيظل عبدا. فإذا هذا معناه أنه قد يجمع من أموال الزكاة، يعني عبد مثلا عليه 10,000 دولار ممكن يجمع من أموال الزكاة، هذا يعطيه 1000 وهذا يعطيه 1000 وهذا يعطيه 1000، مثلا جمع 3,000 أو 4,000 وأعطاها لسيده ثم عجز عن باقي الثمن فيظل عبدا. فإذا الأموال التي سوعد بها آلت إلى سيده ولم يستفد العبد منها شيئا وبقي في العبودية لأنه عجز عن استكمال الثمن. فإذا الأنفع هو شراء العبيد من أموال الزكاة لإعتاقه، أو مساعدة المكاتب، يعني بحيث يساعد مساعدة تامة يجمع له يعني ما يكفي لتحريره. قال ولأن الشراء يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة، أيضا شيء آخر يجعل إعتاق الرقاب أفضل من إعانة المكاتبين، أن إعتاق الرقاب هذا شيء متيسر في كل وقت على أساس العبيد، يعني كان هناك سوق للعبيد وكذا، والعبيد في أي وقت قال ولأن الشراء يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة، أيضا شيء آخر يجعل إعتاق الرقاب أفضل من إعانة المكاتبين، أن إعتاق الرقاب هذا شيء متيسر في كل وقت على أساس العبيد، يعني كان هناك سوق للعبيد وكذا، والعبيد في أي وقت يعني يريد إنسان أن يشتري عبدا يذهب ويشتري عبدا ليعتقه، لكن إعانة المكاتب تحتاج بحث لأمان العبد المكاتب، قلة من العبيد الذين يكونون مكاتبين وكذا، يعني لا يتوفر هذا في كل وقت أن يجد المزكي عبدا مكاتبا، لكن يتوفر في كل وقت أن يجد عبيدا مباعود يمكنه أن يشتري واحدا ويعتقه، أو يتشارك مثلا اثنان أو ثلاثة، لو أن المبلغ الذي سيزكي به الإنسان لا يكفي لشراء العبد كاملا، ممكن أن يتعاون اثنان أو ثلاثة من المسلمين من أموال زكاتهم على شراء عبد ويعتقون، ويكون هذا يعني مجزئا لهم في الزكاة. قال وقال الزهري إنه يجمع بين الأمرين، وإليه أشار المصنف وهو الظاهر، لأن الآية تحتمل الأمرين. محمد بن شهاب الزهري رحمه الله من فقهاء التابعين قال إن الآية تشمل الأمرين، في الرقاب يشمل النوعين، مساعدة المكاتبين وشراء العبيد لتحريرهم، وإليه أشار المصنف اللي هو يعني مجد الدين ابن تيمية، هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال وهو الظاهر، الشوكاني يقول هو الظاهر، يعني رجح أيضا هذا الرأي أنه يجمع الأمرين، لأن الآية تحتمل الأمرين، وحديث البراء المذكور فيه دليل على أن فك الرقاب غير عتقها، وعلى أن العتق وإعانة المكاتبين على مال الكتابة من الأعمال المقربة إلى الجنة والمبعدة من النار. فإذا يعني الخلاصة أن الراجح في هذا أن الآية تشتمل الأمرين، وكلا الأمرين يدخل في مصارف الزكاة. يعني عطاء العبيد يعني طعام العبيد وكذا. نعم، الذي يكون عنده عبد فعليه أن الذي يشتري عبدا ليعتقه خلاص أخلى مسؤوليته بمجرد اعتاقه. الذي اشترى عبدا واعتقه يعني أخلى مسؤوليته بمجرد اعتاقه. العبد بعد أن يعتق صار حرا، يمكنه أن يعمل ويتكسب يعني وكذا، أو يعني إذا لم يجد عملا يسأل آخرين يعني أن يتصدقوا عليه بالطعام أو الشراب أو كذا يعني. لكن الإنسان يخلي مسؤوليته بمجرد اعتاقه، لا يكلف بطعامه ولا سقياه وكذا، وإنما يكلف بهذا إذا كان العبد مملوكا له، يعني سيد العبد الذي يكون عنده عبد مملوك فعليه أن يطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس وينفق عليه، لأنه يعني أسير عنده، يعني نفقته تصبح واجبة على سيده طالما هو مملوك له. فإذا اعتقه سيده خلص لا يتكفل بشيء من ذلك. طيب، المصرف السادس من مصارف الزكاة والغارمين. الغارمون هذا المصرف السادس من مصارف الزكاة. قال: وهم الذين تحملوا الديون وتعذر عليهم أداؤها. الغارمون هم الذين تحملوا الديون وتعذر عليهم أداؤها. قال: وهم أقسام، فمنهم من تحمل حمالة أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بماله، أو استدان لحاجته إلى الاستدانة، أو في معصية تاب منها، فهؤلاء جميعا يأخذون من الصدقة ما يفي بالغنى. يعني الغارمون يعني باختصار يعني نوع غرم لمصلحة نفسه، ونوع غرم لمصلحة غيره. نوع غرم لمصلحة نفسه ونوع غرم لمصلحة غيره. الذي غرم لمصلحة نفسه يعني هو استدان لحاجته إلى الاستدانة، يعني احتاج إلى بيت، احتاج إلى سيارة، احتاج إلى الزواج، احتاج إلى يعني مصلحة من مصالحه وكذا، فاستدان يعني لحاجته إلى الاستدانة، ثم بعد ذلك يعني عجز عن سداد الدين. طبعا إذا الإنسان عجز عن سداد الدين فأولا يعني الواجب أولا أنه يستغني عن أي شيء يعني كمالي عنده، ويباع هذا الشيء ويسدد منه الديون التي عليه. فإذا كان يعني ليس عنده شيء يعني كمالي يمكنه أن يستغني عنه ويسدد ديونه، فحينئذ يعني يساعد من الزكاة على سداد الديون، يساعد من الزكاة على سداد الديون. يعني المقصود أن إذا إنسان عنده أشياء يعني كمالية يمكنه الاستغناء عنها، يعني مثلا إذا كان عنده بيت مثلا تمليك وهذا البيت يعني غالي الثمن وكذا، ويمكنه أن يعني يستغني عنه، يسكن مثلا في بيت الإيجار وكذا ويباع هذا البيت ويسدد منه ديونه، أو عنده مثلا يعني سيارتان ويمكن أن تكفيه سيارة واحدة فتباع السيارة الأخرى يعني يستفاد من ثمنها في الشباب يعني بعض الديون التي عليه، وهكذا يعني إذا كان عنده أشياء يعني يمكن أن يستغني عنها ويسدد بعض الديون التي عليه، فالقاضي يجبره على هذا. يعني إذا اشتكى دائمون قالوا لنا ديون عند فلان مضى وقت سدادها ولم يسدد وكذا، فالقاضي يمكن أن يحجر على أملاكه ويبيع الأشياء التي يرى القاضي أنها يعني غير ضرورية له، يبيع عنده أراضي، عنده عقارات، عنده كذا، يبيع هذه الأشياء ويسدد منها الديون التي عليه. فإذا لم يكن عنده أي شيء يعني غير ضروري، يعني أمواله على قدر يعني حاجته الضرورية التي لا يمكنه الاستغناء عنها، والقاضي رأى ذلك خلاص هنا إيه أصحاب الديون لا يستطيعون، ليس لهم يعني سبيل عليه، ولكن يساعد من الزكاة في هذه الحالة من أجل سداد الديون التي عليه. فهذا إذا كان يعني قد استدان لمصلحة نفسه، أو استدان في معصية تاب منها، يعني إنسان استدان أموالا يعني ليقامر بها والعياذ بالله تعالى، مثلا راح دخل بها قمار وخسر هذه الأموال، والديون لزمته في عنقه وكذا، وأصحاب الديون يطالبون يعني بحبسه إذا لم يسدد ديونهم وكذا. فهنا يعني إذا كان قد تاب إلى الله سبحانه وتعالى وظهرت توبته واستقام وكذا فيساعد من أموال الزكاة حتى لو كان سبب الاستدانة يعني معصية، لكن إذا كان قد تاب منه، إذا كان مستمرا عليها لم يسمى قانون ولا يشرب الخمر ولا كذا ولا المخدرات والعياذ بالله تعالى، ويجي يعني يطلب من الزكاة يعني حتى يستعين بهذا المال على الاستمرار في المعصية التي هو عليها، هذا لا يساعد. لكن إذا كان قد تاب وأناب إلى الله تعالى وصلح حاله ولكن يعني لا يزال عليه ديون بسبب يعني أيام المعصية وكذا، فهذا يساعد من الزكاة، فهذا الذي استدان لنفسه. هناك نوع آخر من الغارمين وهو الذي استدان لمصلحة غيره، وهو الذي يعني تحمل حمالة، معنى تحمل حمالة يعني وجد نزاعا بين فريقين من المسلمين أو بين أسرتين أو قبيلتين بسبب يعني زق أو اختلاف على دية قتيل أو اختلاف على يعني شيء من المال أو كذا، يعني فتكفل هو بسداد هذا المبلغ من أجل الإصلاح بين الناس. فهذا عمل الصالح يعني يؤجر عليه الإنسان أنه إذا تكفل يعني بمبلغ من المال من أجل الإصلاح بين الناس فإنه من حقه أن يأخذ من الزكاة. هنا فرق بين الذي استدان لغيره والذي استدان للإنسان. الذي استدان من أجل الإصلاح بين الناس يستحق أن يأخذ من الزكاة قيمة هذا الدين حتى ولو كان غنيا، حتى ولو كان غنيا. يعني إنسان مثلا يعني مليونير مثلا عنده مليون دولار أو أكثر أو كذا، ووجد يعني ثأرا بين أسرتين أو بين قبيلتين وكذا، وبينهم ثأر وكذا، وهذه القبيلة تريد أن تقتل رجلا من القبيلة الأخرى أو كذا بسبب مثلا دية قتيل، يعني قالوا إذا يعني إما تعطونا مثلا 100 ألف مثلا دولار وإلا سنقتل منكم كذا وكذا وسنسأل منكم وكذا. فجاء هو يعني وأصلح بين الناس وقال لهم يعني أنا أتعهد بسداد هذا المبلغ، أنتم تريدون منهم 100 ألف دولار، أنا أتعهد بهذا المبلغ لا يقتل بعضكم بعضا وأصلحوا ذات بينكم وكذا. فهنا يمكنه أن يأخذ من الزكاة هذه 100 ألف دولار رغم أنه مثلا عنده مليون دولار وكذا، لكن يمكن أن يأخذ من الزكاة هذا المبلغ إذا كان قد غرمه من أجل الإصلاح بين الناس. لو من تحمل حمالة هذا يستحق أن يأخذ من الزكاة قيمة هذه. قد روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل المسألة إلا لثلاث: لذي فقر مدقع أي شديد، أو لذي غرم مفزع، غرم يعني اللي هو ما يلزم أداؤه تكلفا، يعني إنسان تكفل يعني بسداد مبلغ أو كذا ليس في مقابلة يعني عرض، ليس قيمة شيء اشتراه أو كذا، يعني ذي غرم مفزع يعني عليه ديون، ليس هذه الديون قيمة شراء أرض ولا شراء بيت ولا شراء سيارة، لا، دين هذا تحمله بسبب يعني الإصلاح بين الناس أو كذا. ومفزع يعني شديد، أو لذي دم موجع، دم موجع هو الذي يتحمل دية عن قريبه أو صديقه القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول، وإن لم يدفعها قتل قريبه أو صديقه. فهذا أيضا يمكن أن يساعد من الزكاة إذا كان له صديق أو قريب قد قتل نفسا فتكفل هو بسداد الدية لأولياء القتيل حتى لا يقتل صديقه أو لا يقتل قريبه، فهذا يساعد من الزكاة. قال وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. في ثمار ابتاعها يعني اشتراها، اشترى ثمارا وكثرت ديونه، يعني هذه الثمار إما أنه يعني أكلها هو وأولاده أو يعني تلفت عنده أو كذا، المهم يعني أنه اشترى ثمارا بمبلغ كبير من المال والثمار هذه يعني فنيت يعني وانتهت، وأصبح متحملا مبلغا كبيرا من المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، كان ديونه أكثر من الأموال التي جمعت له من الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. يعني خلص الرجل لا يستطيع أكثر من هذا، وجمعنا لكم من أموال الصدقة ولا نستطيع أن نجمع أكثر من هذا، فيوزع هذا المال على الغرماء. طبعا في هذه الحالة يعني إذا كان المال الإنسان المدين لا يكفي لسداد جميع الديون، فكل غريم من الغرماء يأخذ نسبة مئوية من دينه، بحيث يكون هناك توزيع لهذه الأموال بالعدل. يعني مثلا رجل عليه 10,000 دولار، وبعدين جمعوا له من أموال الصدقة 1,000 دولار، وكل ما يملك الآن 1,000 دولار وعليه ديون 10,000. 10,000 هذه مثلا هناك رجل يستحق 5,000، ورجل يستحق 3,000، ورجل يستحق 2,000، فالمجموع 1,000. فإذا صاحب 5,000 يأخذ 500، وصاحب 3,000 يأخذ 300، وصاحب 2,000 يأخذ 200، وهكذا، بحيث يصبح كل واحد يعني وصله 10% مثلا من قيمة الدين الذي عليه، وهكذا. يعني إذا جاءته 1,000 أخرى توزع أيضا يعني على أصحاب الديون، كل واحد يعني يكون له نسبة مئوية من دينه. قال: وتقدم حديث قبيصة بن خارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. الحديث. قال العلماء: والحمالة هي يعني ما يتحمله الإنسان ويلتزمه في ذمته بالاستدانة ليدفعه في إصلاح ذات البين. وقد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة اقتضت غرامة في دية أو غيرها، قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة السائرة. ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق. وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمل حمالة بادروا إلى معونته وأعطوه ما تبرأ به ذمته، وإذا سأل في ذلك لم يعد نقصا في قدره بل فقرا. ولا يشترط في أخذ الزكاة فيها أن يكون عاجزا عن الوفاء بها، بل له الأخذ وإن كان في ماله الوفاء. هذا يعني مرة توضيحه أن الحمالة معناها أن الإنسان يعني التزم في ذمته بسداد مبلغ من المال من أجل الإصلاح بين طائفتين أو بين فريقين متخاصمين من المسلمين. وكان سبب الخلاف على المبلغ من المال، فهو قال: هذا المبلغ علي وأصلحوا ذات بينكم، وأنتم بينكم خلاف على كم؟ على 100,000 دولار. خلاص أنا أتعهد هذه 100,000 دولار سأسددها إليكم خلال شهر أو خلال شهرين أو كذا، وأوقفوا هذه المعارك وهذه الثغرات وكذا. فيقول هذا كان من عادة العرب أن يأتي بعض كرماء الأخلاق وكذا ويتعهدون بسداد المبالغ المالية التي تسبب نزاعات بين الناس. وفي هذه الحالة يذهب هذا الإنسان ويجمع من الأموال، وكان الناس يساعدون الذي تحمل حمالة حتى ولو كان غنيا، فلا لا يشترط أن يعني يدفع هذا من ماله، بل له أن يجمعه من الناس ويسدده، فهذا يساعد من الزكاة وهو داخل في قوله تعالى: والغارمين. طيب نتوقف هنا، كان في سؤال. نعم. أولويات يعني في توزيع الزكاة هذا على حسب يعني ما يرى المزكي من المصلحة، يعني ليس هناك ترتيب معين في الشرع، يعني هناك مصارف متنوعة ومتعددة وحسب ما يرى المزكي أو الجهة التي تتولى توزيع الزكاة حسب ما ترى من المصلحة. وهذا الأمر مسألة الأولويات تختلف فيها وجهات النظر، يعني تختلف وجهات النظر، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الناس متفاوتين في تقدير الأولويات والمصالح حتى يعني يعم الخير الجميع الجهات. يعني ستجد مثلا بعض أصحاب الأموال المسرون من أصحاب الأموال وكذا، فمنهم من يرى أن أولى شيء مساعدة الفقراء والمحتاجين، فتجد يعني ينفق أمواله في مساعدة الفقراء والمحتاجين، يرى أن هذا يعني أهم شيء وأولى شيء وكذا. ممكن شخص آخر يرى لا، يقول لا، مساعدة المجاهدين وكذا في سبيل الله هذا أولى، أن أساعد المجاهدين وأنفق في سبيل الله ومساعدة في نفقات الجهاد وكذا، يرى أن هذا أولى. وشخص آخر مثلا يرى الغارمين، يقول مثلا أنا الأولى أساعد المدينين وأقضي ديونهم وكذا. ربما يكون هو نفسه مر بظروف مثلا وكان مدينا في وقته وزاق يعني هم الديون وكذا، فيصبح يعني عنده رأفة بالمدينين وعنده رغبة في مساعدة المدينين وقضاء ديونهم وكذا. إذا يعني تتنوع وجهات النظر، وكل إنسان يعني حسب ما يفتح الله تعالى عليه ينفق في الجهة التي يرى أنها الأولى. ويعني لا يلزم أن ينفق الإنسان في جميع المصارف، يعني يمكن أن يختار مصرفا واحدا أو مصرفين أو ثلاثة، يعني لا يشترط أن الإنسان يعني يوزع زكاته على جميع المصارف الثمانية، بل يختار منها مصرفا واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو حسب يعني ما يرى. إذا الحكومة نعم الحاكم يعني المعطي يختار، نعم المعطي يختار، المعطي يختار يعني الجهة التي يرى هو من وجهة نظر يعني الأصلح يختارها ويعطي، بشرط أن تكون من ضمن المصارف الثمانية. يعني المصارف الثمانية لا يدخل فيها بناء المساجد ولا بناء المدارس ولا يدخل فيها يعني مثلا المستشفيات ولا كذا، هذه من ابواب الخير من ابواب الاجر والصدقه، ولكنها ليست من مصارف الزكاه، ليست من مصارف الزكاه. نعم لا يجوز اعطاء الزكاه لبناء مسجد، هذا يمكن من اموال اخرى غير الزكاه، ليس من مصارف الزكاه الثمانيه المذكوره في القران، ليس منها بناء مسجد. نعم الأقارب ليس مصرفا من مصارف الزكاة إعطاء الأقارب، ولكن يعني القريب إذا كان فقيرا أو كان مسكينا أو كان غارما أو كذا فيساعد، يعني باعتبار أنه فقير أو باعتبار أنه مسكين أو باعتبار أنه غارم أو كذا فيساعد من الزكاة من هذه الجهة. وفي هذه الحالة لو كان هناك يعني فقير قريب وفقير ليس قريبا، فمساعدة الفقير القريب أولى من مساعدة الفقير غير القريب. الصدقة على القريب كما قال صلى الله عليه وسلم، الصدقة على القريب صدقة وصلة، يعني فيها أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. نعم من ضمن مصارف الزكاة سيأتينا إن شاء الله، احنا لسه ما انتهيناش من مصارف الزكاة، لكن من ضمن المصارف في سبيل الله، من ضمن في سبيل الله إعطاء الذي يرغب في الحج، إعطاء نفقات الحج هذا في سبيل الله. صحت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الحج، قال هو في سبيل الله، قال الحج في سبيل الله. فهذه الأحاديث أخذ بها الإمام أحمد رحمه الله، قال يعني مساعدة الراغبين في الحج والتكفل بنفقات حجهم هذا من مصارف الزكاة ويدخل في سهم في سبيل الله، خلافا لجمهور الفقهاء، لأن الثلاثة قالوا لا الحج لا يدخل في سبيل الله، فقط في سبيل الله هو الجهاد. لكن الإمام أحمد قال الجهاد والحج، الحج هو في سبيل الله، واستدل الإمام أحمد ببعض الأحاديث الصحيحة الواردة فيها. نعم. نعم عندما ذكرت أن المزكي يعني هو يختار الجهة التي يرى أنها الأصلح، هذا يعني على اعتبار الواقع الراهن، يعني الواقع الراهن أنه ليس هناك يعني حكومة إسلامية في معظم البلاد الإسلامية، يعني معظم البلاد الإسلامية وطبعا البلاد غير الإسلامية كهذه البلاد التي نقيم فيها، ليس هناك يعني حكومة إسلامية تتولى جمع الزكاة وتوزيعها على المستحقين. ففي هذه الحالة المزكي هو الذي يختار لنفسه الجهة التي يرى أنها الأصلح وينفق فيها. ويمكن للمزكي أن يعطي ماله لجمعية إسلامية يثق فيها، وتتولى هذه الجمعية الإسلامية المسؤولون فيها، تصبح في ذمتهم، يتولون اختيار الجهة الأصلح وينفقون فيها. لكن طبعا في الوضع يعني عندما يكون هناك يعني دولة، إذا كان الإنسان يعني مقيما في دولة إسلامية تحكم بشرع الله تعالى ويتولى الحاكم المسلم جمع أموال الزكاة، ففي هذه الحالة الإنسان تبرأ ذمته بدفع المال إلى الحكومة الإسلامية، وتتولى الحكومة الإسلامية تتولى اختيار الجهة التي ترى أنها الأصلح، وتتولى توزيع الزكاة، يصبح هذا في ذمتهم. هذا عندما يكون الإنسان مقيما في دولة إسلامية تتولى جمع الزكاة من الأغنياء وتوزيعها على المستحقين. لكن كان حديثنا عن الوضع يعني العام في معظم البلاد، أن الإنسان المزكي هو يخرج زكاته بنفسه، فبالتالي هو يختار الجهة الأصلح. ما هي الدول التي لا تزال يعني تقيم شرع الله سبحانه وتعالى؟ ويعني توجد المملكة العربية السعودية يعني لا يزال فيها بحمد الله يعني حكم بما أنزل الله، ولا يزالون يجمعون الزكاة يعني من الشركات والأموال، يعني أموال الشركات وأموال يعني الصبا وكذا، يعني تتولى الحكومة حصة الزكاة، وعندهم يعني مصلحة مثل الوزارة يعني مصلحة الزكاة وكذا، تتولى جمع الزكاة وإنفاق الزكاة وكذا. ففي مثل هذه البلاد يعني تبرأ ذمة الإنسان بإعطاء المال للحكومة، وتتولى الحكومة يعني توزيعها على مستحقيه. لا يزال هناك أيضا بعض إمارات، أظن إمارة الشارقة في الإمارات العربية يعني عندهم أيضا يحكمون بالشريعة، وفي بعض الولايات في نيجيريا، بعض الولايات في نيجيريا أيضا يحكمون بالشريعة الإسلامية وكذا. توجد يعني بعض المناطق قليلة في العالم يعني فيها حكم بما أنزل الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.